الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وما لكم لا تؤمنون بالله، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الآية التي قبل هذه هاتين الآيتين تطلب من الناس أن يؤمنوا بالله ورسوله، فيقول جل من قائل: آمنوا بالله ورسوله. وبينت بعض معاني الإيمان بالله ورسوله، وأن دعوى الإيمان بالله ورسوله لمن يدعيها تحتاج إلى بينة، والبينة هي إخلاص القلب لله. الإنسان طبعا على نفسه بصير، الإنسان يعرف إن كان قلبه خالص لله ولا ما هو خالص لله. الإنسان يعرف نفسه إن كان هو قلبه خالص لله ولا في بلاء، إن كان قلبه سليم ولا قلبه مريض. الإنسان بيعرف هذا، الإنسان يعرف. اختبر نفسك، يعني إذا حبيت تعرف هذا مثلا تقول فيه، تشوف في قلبك من يعني موازنة بين طاعة الله أو طاعة عدو الله، بين طاعة الله طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو طاعة أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين طاعة الله وطاعة غيره التي تناقض طاعة الله، التي تناقض طاعة الله. فإذا كان القلب قد اطمأن تماما إلى حبه لله وإخلاص العبادة له، هذا دليل على سلامة القلب اللي طلبها إبراهيم. قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. فأهم شيء أن يخلص القلب من الشرك الكبير، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومن أخوف ما خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته الشرك الأصغر، الشرك الخفي، الرياء، لأنه يأكل الحسنات ويحبط الأعمال والإنسان ما يدري ولا يحسب العملية سهلة. كما أشرت إلى أن في قوله تبارك وتعالى: مما أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مستخلفين إشارة إلى أن المال هذا ظل زائل وعارية مستردة، لا يمكن أن يبقى لشخص واحد أبدا الآبدين. فلو نظرت إلى كل ما يحيط بالمسجد النبوي من عمارات، وانتقلت إلى كل المدينة المنورة، ثم رحت إلى جدة والرياض وجميع مدن المملكة، ثم انتقلت إلى مصر والشام وجميع أطراف الأرض، ما وجدت واحد كان مالك ولا يزال مالك من 200 سنة. كل المالكين اللي قبل 100 راح، والموجود الآن بأيدي غيره، إما بأيدي أحبابهم أو بأيدي أعدائهم، لأن قد يرث المال عدو. يعني أنت قد تجمع المال ويرثه عدوك. هي ما في زوجة تعاونت مع شرين وقتلت زوجها، وهي لو ما قتلته كان يترثه، وهي عنده. ربنا يقول: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. هذا كلام الحكيم الصادق الكريم الرب تبارك وتعالى. إذن المال اللي بيدك كان لغيرك ثم صار إليه، ولا يمكن أن يتأبد بيدك، فلا بد أن ينتقل منك إلى غيرك، على حد قول الشاعر لبيد: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. بهذا يشير الله عز وجل إلى أن المال مستخلف، أنت مستخلف في المال، أنت خليفة للي كان قبلك، وبعدك يجي خليفة عليك يأخذ المال منك، وقد يأخذه حبيبك فيدعو لك يقول: اللهم اغفر اللي ورثنا هذا، يقول: اللهم اغفر له وارحم، واحد يقول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وجد تنازع الأخوين عند مال الميراث، فقال واحد الله يلعن اللي ورثنا هذا الميراث، واحد قال للثاني لأخوي الثاني، هذا معروف، هذا موجود. فأنت تجمع، قد تجمع لأحبابك وقد تجمع لأعدائك، قد تجمع الولد صالح يقول اللهم اغفر له وارحم، اللهم اسكنه الجنة، اللهم اوسع له في قبره، ويدعو لك بعد ما تروح. وفي واحد ما يدعو، إما زوجة تكون ما بتحب زوجها، ورثت المال ولعبت به على رأسك. يعني ليس كل الإنسان أولاده وزوجيته وعياله بيحبوه، مثل ما قال الرب كما أشر إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، هذا ظاهر لا شك فيه ولا ريب. وذاك أنا ذكرت أكثر من مرة قصة الشيخ اللي كان في البادية وهو يمشي وجده يبحث عن جمال ضائعة له، فوجد ناس يدفنون ميت، فجلس جنب، ربط أظن فرسه بشجرة وجلس جنب الشجرة في الظل والناس يدفنون الميت، فأخذ يردد يقول يا قلب إنك في أسماء مغرور، يا قلب إنك في أسماء مغرور، فاذكر وهل ينفع عنك اليوم تذكير. ثم يقول فبينما المرء في الأحياء مغتبطا إذ صار في القبر تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. فبينما المرء في الأحياء مغتبطا إذ صار في القبر تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور. لما بدأ يردد الأبيات بدأ يبكي الشيخ، هذا الغريب بدأ يبكي. فجاء واحد من اللي يدفنون الجثة اللي عند القبر وبدأ يتسمع، فسمع الأبيات، فجاء عنده قال يا شيخ من أنت ومن أي البلاد؟ قال له أنا فلان ومن البلد الفلانية. قال له مين اللي حفظك الشعر هذا؟ منين رويت هذا الشعر؟ قال سمعته وحفظته. قال سبحان الله، إن هذا الشعر للميت الذي ندفنه الآن، وإنك الغريب الذي ذكر يبكي عليه وهو لا يعرفه، وإن أشد الناس حبا في موته هم قرابته. قال الشيخ فعلمت أن البلاء موكل بالمنطق، فعلمت أن البلاء موكل بالمنطق. هذا مثال، هذا مثال يبين لك انك ينبغي لك اهم شيء، اهم شيء عشان تنجي نفسك، الا تكتسب المال الا من حلال، والا تنفقه الا في حلال، وخلي الباقي على الله وحده. انك لا تكتسبه الا من حل، ولا تنفقه الا فيما تعلم انه يعود عليك بالنفع، ثم بعد ذلك خلي الباقي على الله. يمكن تورث عيالك ملايين الملايين ويصيروا افقر عباد الله، ويمكن تموت ولا تخللهم ولا هلا لو يصيروا من اشد الناس غنى. انا سمعت واحد مرة يذكر او في كتاب من الكتب ان مرة واحد او موسى عليه السلام مر بنهر فوجد امرأة معها غلامين، معها غلامين، والغلامان جائعان جوعا عنيفا، يصيحان من شدة الجوع. اخذت المرأة تنظر على الطرف الغربي اللي هي على الشاطئ اللي هي عليه لعلها تجد راعيا او احدا يغيث ولدها بالطعام، ولديها بالطعام، فلن تجد. فقالت اذا لعلي اعوم بواحد من العيال الى الشاطئ الشرقي واجي اخذ الثاني. ما تقدر تعوم بالولدين، قالت اعوم بولد منهم بطفل وارجع اخذ الثاني، لعلي ابحث في الشاطئ الشرقي عن احد يكون عنده طعام يطعم ولدي. فلما حملت ولد وعامت به حتى وصلته الى الشاطئ الشرقي، فلما رجعت غرقت في وسط النهر وتركت الولدين كل واحد على شاطئ. فيذكر ان موسى عليه السلام، العلم عند الله في صحة الحديث لكن مكتوب في كتب اهل العلم، ان موسى عليه السلام قال يا رب احدهما في شاطئ والاخر في شاطئ، يعني لو كانوا الاثنين هلكت امهم وهم مجتمعين في شاطئ كان واحد ياخذهم الاثنين، يصيروا الاخوان مع بعض، يربيه لهذا يربي هذا. قال وعزتي وجلالي إن صح الخبر لأجعلن أحدهما ملك المشرق والآخر ملك المغرب. هذا ينبغي للإنسان أن يضع مثل هذا نصب عينيه، أن يضع هذا نصب عينيه. ف فالله يبين ويبين علشان يهون عليك النفقة في سبيل الله ليرفعك درجات، يقولوا أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير. وطبعا أنا الليلة اللي فاتت قارنت، وطبعا ما ينبغي لي أن أقارن، إذا قارنت بين الإسلام والشيوعية مثل ما أقارن بين الجنة والنار. يعني لما نقارن بين الإسلام وبين الشيوعية كأني أقارن بين الجنة والنار، أو أقل أقارن بين بين الليل والنهار أجعلهم شبيهين. لما أقارن بين الاشتراكية أو بين المذاهب الهدامة المستوردة اللي من نحاتات البشر وبين شريعة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، كأني أقارن بين عدو وبين حبيب، بين شيء يجلب لك عز الدنيا وسعة الآخرة وبين شيء يجلب لك شقوة الدنيا وشقوة الآخرة، شقوة الدنيا وشقوة الآخرة. كل المذاهب التي تخالف مذهب النبي محمد هي ضدك في الدنيا والآخرة. كل مذهب يستورد أو يستجد ويستحدث سواء كان في داخل بلاد المسلمين أو جاي من خارجها، إذا كان يناقض شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يأكل أهله، يأكل أهله. نشوفنا كثيرا جدا الجماعات اللي بدوا بالانقلابات في البلاد العربية، ما عمر جماعة 10 أو 11 أو 5 قاموا بانقلاب في ليلة سودة من الليالي اللي مرت عليهم واستمروا مع بعض 10 سنين، إلا بعد سنة يبدون يأكلون بعض، اللي منهم أشد مكرا يأكل اللي أقل مكر من أحبابه اللي كان يطعم معهم ويشرب. وطبعا أقل صفات هؤلاء أنهم خوان لله ورسوله، لأن الواحد منهم حلف يمين الولاء لولي أمره أن يكون فيه أن لا يخونه، فأول خيانته أنه نقض العهد والميثاق، أنه نقض العهد والميثاق. ثم بدوا يجلبون للمسلمين شر مذاهب الناس. بالله اللي عنده دين محمد يدور على الاشتراكية، هي أغنت أهلها حتى تغني المسلمين؟ اللي عنده دين محمد يدور على الشيوعية؟ اللي عند دين محمد يدور على رأسمالية؟ اللي عند دين محمد يسعد بدين رسول الله لينال عزة الدنيا وسعد؟ يشوف يا أخي يوم تمسك المسلمون جزيرة العرب، هذه كانت أسوأ جزر العالم كاملة. جزيرة العرب اللي احنا فيها دي كانت قبل رسول الله لا تساوي شيء. يأكلون القراد، شفت القراد اللي يطلع في البل يأكلونه، يأكلون العلهج، يأكلون الحشائش مثل الحيوانات. الواحد منهم قد عندما يتغوط يتغوط كما تغوط البهيمة تماما، كما تروث البهيمة تماما. والحبشة واخدين جزء، واليمنيين اللي من أبناء الأبناء مستولين على جزء اللي جاي من بلاد فارس، والفارسين واخدين الجزء الشرقي، والرومان واخدين الجزء الشمال. يعني بلاد تتخطف، ولا إلا في ما يحيط بالحرم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. بعد هذا لما هاجر المسلمون الأولون إلى الحبشة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أهل مكة أن يردوه، يردوا المهاجرين، فعملوا وفد من عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية، قالوا روحهم للنجاشي وخذوا جلود من جلود مكة، لأن النجاشي يحب جلود مكة، والأحباش يموت يفرحون فرحا شديدا بالجلود التي تأتي من مكة، لأن أهل مكة يومها كانوا مشهورين بصناعة الجلود، فإذا أعطيت بهم جلود يفرحون ويردون المؤمنين المتبعين لمحمد عليه الصلاة والسلام. فأرسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية، فلما وصلوا سجدوا للنجاشي، سجدوا لملك الحبشة من دون الله. وبعد ما سجدوا للنجاشي قالوا له إنه قد ضوى إليك رجال من أمتنا أفسدوا بلادنا وجاءوا ليفسدوا بلادك، سموا أنفسهم مسلمين وهم لا يسجدون لعيسى بن مريم ولا يقرون أنه إله، ما يقرون عيسى إله، وهم كذا وهم كذا وهم كذا. قال النجاشي، وطبعا هذه أيضا مزية من مزايا الوحي الإلهي لحبيب الله محمد، إني يخليهم يروحوا الحبشة يتخطوا البحر الأحمر، مهاجرين يخليهم يتخطون البحر الأحمر، ما قال لهم روحوا إلى الجهة بلاد الرومان في المشرق او في ما قال لهم، قال لهم روحوا للحبشة فان بها رجلا لا يظلم الناس بجواره. هذا كلام الصادق المصدوق حبيب الله الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا عند النجاشي للرسولين لأهل مكة قالوا فناداهم قال لا لابد أن أسمع كلامه. فأمر أن يجمع المسلمون من أرض الحبشة ليأتوا عند النجاشي حتى يسمع كلامهم قبل أن يردهم إلى أرض إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى قريش لتسفك دماءهم وتنتهك منهم. قالوا المسلمين وش نبي نسوي؟ خلينا نوكل واحد منا هو ليتكلم. فوجدوا أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هو جعفر بن أبي طالب. قالوا أنت ابن عم رسول الله، خليك أنت الكبير اللي يتكلم عند النجاشي باسمنا كلنا، اللي تقول احنا موافقين عليه. فوقف النجاشي على باب، وقف جعفر بن أبي طالب، جعفر الشهيد الطيار، جعفر الشهيد الطيار رضي الله عنه، وقف جعفر على باب بيت الملك بيت النجاشي ونادى بأعلى صوته حزب الله بالباب يستأذن، حزب الله بالباب يستأذن. فصاخ النجاشي وخشع يوم سمع هذا الصوت كأنه وحي نازل من السماء، وخناع واستكان، ثم قال مروا هذا الصائح فليعد حصياحه، خليه يعيد علي كمان مر. فصرخ جعفر حزب الله بالباب يستأذن. فصاخ النجاشي مرة ثانية وسكان ودخلت عليه خشية عظيمة، ثم قال مروا هذا الصائح فليعد صياحة. يعني صار الكلام أحلى عليه من العسل المازي، يريد أن يسمعه مرة ثالثة. فنادى جعفر بن أبي طالب حزب الله بالباب يستأذن، قال أذنوا له. فلما دخل سلم جعفر، لم يسجد له على عادة الذين يعظمون يعبدون خلق الله ويعظمون خلق الله، لم يسجد ولم يركع حتى ولم يحمي رأسه ولم يطاطر، رأسه هامة عالية بالإسلام الذي أعزه الله به. قال وش قصتكم؟ الجماعة دول جايين علشان يستردنكم، يقولوا انكم كذا وكذا. قال اسألهم احنا عبيد ولا احرار؟ إن كنا عبيد هربنا من سادتنا اعطينا لهم يردونا إلى سادتنا، وإن كنا أحرار ما ارتكبنا قتل، لا قتلنا ولا سرقنا ولا نهب، ما لهم علينا كلام. قال وش قصتكم أنتم؟ قالوا قصتنا إنا كنا في جاهلية وضلالة، كنا في جاهلية جهلاء، يأكل غنينا فقيرنا وقوينا ضعيفنا، حتى بعث الله إلينا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه، فأمرنا بالصدق والصلاة والتوحيد والطهارة والعفاف، ونهانا عن أن نشرك بالله، ونهانا عن كذا، وبين لنا كذا وكذا. قال معك شيء من القرآن الذي نزل عليه؟ فقرأ عليه صدر سورة مريم، فلما وصل إلى ذكر المسيح أخذ يبكي ويشهق ويزفر، ويبكي ويشهق ويزفر حتى اغضلت لحيته من دموعه. ثم بعد ذلك اخرج عود صغير من السواك اللي يستقبله، وقال والله انه يخرج من المشكاة الذي جاء بها عيسى بن مريم، والله ما يفرق عن الذي جاء بعيسى كهذه. ثم قال لجعفر والذين معه اذهبوا انتم سيوم، يعني احرار بلغة الحبش يقول سيوم، انتم سيوم بارض يعني احرار بارض، من ظلمكم عذب او عذب، يعني اللي يتعرض لكم باي اذى اذيته. ورد الرسول هذين الرجلين ردا قبيحا، وأحسن إلى المسلمين رضي الله عنه، وأنزل الله في ذلك لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. نفس شبيه بالقصة قصة المسلمين لما وصلوا إلى كسرى ملك الفرس، لما وصلوا إلى كسرى ملك الفرس دخل عليه رجال من الصحابة وهم يطؤون الفراش، فراش كسرى بنعالهم، قال لهم انتم يعني مغرورين، الظاهر ان الجوع اللي حملكم، الجوع اللي حملكم من شدة الجوع ونكد العيش في ارض جزيرة العرب، لان احنا عارفين انكم اشد الناس فقر، انك انتم اشد الناس فقر، يظهر ان الفقر والحاجة حملتكم على ان تريدون غزو بلادنا، على ان تريدوا غزو بلادنا، كنتم تريدون ارجعوا وانا افهمكم، روحوا بلادكم وقعدوا وانا ارسل لكم مؤونة تعالتك في الزال. يا رجال ما فهمتنا. قال له واحد من الصحابة يقول لي ملك كسرى ملك الفرس اللي كان يعبد من دون الله، قال يا رجال انت ما عرفتنا، جوعه وعطشه، صحيح احنا كنا في الحالة اللي تعرف، حتى بعث مثل ما قال جعفر بن ابي طالب في الحبشة، حتى بعث الله الينا رجلا منا نعرف نسبه وعزبه، امرنا بكذا ووعدنا ان نأخذ ارضكم ودياركم اذا لم تؤمنوا بالله ورسوله، فسارعوا الى الايمان لتسعدوا في ارضكم، او كما قال. قال له اذا انتم مغرورين، روحوا انا برسل رستم يدفنكم في خندق القادسي، ان رستم قائد جيش الفرس عمل لكم خندق يبي يدفنكم فيه في القادسية، ما مر على ذلك ايام حتى كان جملة عسكرهم مدفونا في خندق القادسية، ووطئهم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وماشوا خدوا الدنيا كلها. مثل ما قلت، كان اذا وصل مسلم الى ارض الصين، اذا وصل مسلم الى ارض الصين يهتز ملك الصين وعلى كرسيه، يهتز ملك الصين اذا سمع ان مسلما من عزة الاسلام في قلوب الامم يومها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مضى على ذلك سنوات سنوات، حتى وقف واحد من الصحابة عند المحيط الاطلسي اللي يسمون يومها بحر الظلمات، وبدأ يركض فرسه في البحر، في البحر بين البحر الابيض والبحر الاطلسي، ويقول والله لو اعلم ان وراء البحر رجالا ادعوهم الى الله وعبادا ادعوهم الى عبادة الله لخط في هذا البحر لادعوهم الى الله عز وجل. وبعدها ب150 سنة تقريبا يجلس هارون الرشيد امام بيته في بغداد، ويشوف سحابة لما مرت ولا امطرت على بغداد، توجه اليها كده هارون الرشيد يقول يعني ما مطرت عندنا، سيري اينما شئت وامطري اينما شئت فسيأتيني خراجك. يعني صارت كل الارض تحت لواء اصحاب محمد واتباع محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. لما تكاسلوا عن دين النبي محمد اكلهم المستضعفون في الارض. بالله اخوان القردة والخنازير اليهود اجبل خلق الله، ما علمت الانسانية اجبل من اليهود. شوف الجبن والرعدة وضعف النفس والذلة، ضربت عليهم الذلة اينما تكن، ذلة وهوان في قلوبهم، لكن معاصينا خلت البغاة يستنثر ويصير نثور بأرضنا. إن البغاة بأرضنا يستنثر، يصير نس وهو بغاة، بغاة مثل الناموس والبق، لكن صاروا أسودا لما ابتعدنا عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما صار من أبنائنا من يقدس القومية العربية، ونسي أن القومية العربية إنما اقترحها النصارى واليهود، والنصارى في لبنان رأوا أنه لا يفتت كبد المسلمين إلا إذا قطع العرب، وصل قطع المسلمين أوصالا، فقوموا كم يهودي من سالونيك عشان ينادي بالجنسية الطورانية في تركيا، وكم واحد من العرب عشان ينادي بالقومية العربية في بلاد العرب، ثم عقدوا أول مؤتمر للقومية العربية برئاسة النصارى في مدينة باريس سنة 1910 بالتاريخ النصراني، يعني من 73 سنة. أول ما جاء في تاريخ العرب والإسلام، أول دعوة للقومية العربية جاءت من النصارى، من القسس والذين يسمونهم مبشرين، وانعقد المؤتمر الأول لها في باريس سنة 1910، يعني من 73 سنة. وراحت القومية العربية ورحلها ودست تحت التراب، وبقي الإسلام. واللي قاموا في سالونيك وقوموا قالوا جنسية طورانية، وبعدين عملوا انقلاب على الخلافة العثمانية، ولما قاموا بالانقلاب على الخلافة قالوا اسمعوا، اول ما قام بالانقلاب لبس عمامة، هذه كبرى، لبس عمامة هذه كبرى، يعني ما هي مثل العمائم العادية، عمامة هذه كبرى وجبة، وجوه يهود، يهودي من سالونيك من الدنيا، وعمامة هذه كبرى وجبة ويجيب سجادة طولها 6 أمتار أو 10 أمتار سجادة صلاة وعرضها 5 أمتار أو 6 أمتار من السجاد العجم الفاخر ويجيب 7 أو 8 أو 10 من كبار الجنرالات في الجيش ويحملون السجادة ويمشون بين يديه. إذا راح لحفلة يأخذون السجادة قدامهم شايلين عشان يغرر بالمسلمين ويقول لهم أنا جئت لأقيم شريعة الإسلام. وسمى نفسه الملة وسماه جماعة الملة يعني الشيخ المتدين. بمجرد ما تمكن قال لا تقولوا لا إله إلا الله. الويل كل الويل على من يذكر اسم الله. أما بعد فإن أصدق قال الويل كل الويل على اللي يذكر اسم ربنا الويل كل الويل على اللي يستعمل كلمة فيها حروف عربي حتى الحروف العربية قال شيلوها من لغتنا كنتم مؤمنين بدلوها باللغة اللاتينية ولما هلك هذا العدو قام 19 خطيب على قبره 19 ما في واحد ذكر اسم الله عز وجل وإن الله بكم لرؤوف رحيم وراح في الدوامة ونبت الإسلام في أرضه بالجديد التي قبل هذه ونبت الإسلام قال ما في أذان ما في صلاة ما في مرض غطي وجهها ما في مرض تحط على شعرها كذا ما في شيخ يلبس عمامة ما في كذا ما في كذا وهلك هو ومذهبه وأنبت الله الإسلام في أرضه من جديد فلا تجد قرية من قرى أرضه إلا وفيها المؤذنين ينادون للصلوات الخمس وفيها حفاظ يحفظون كتاب الله ويقرؤون فقه الإسلام وشريعة الإسلام والتاريخ يبين ذلك كل لأن النبي وعدنا وهو الصادق المصدوق الصادق المصدوق يوم قسم غنائم حنين قال وأعطى الأقرع بن حارث 100 ناقة وعين بن حصن الفزاري 100 ناقة وفلان 100 ناقة قال رجل في قلبه نفاق من البادية هذه قسمة ما أريد بها وجه الله لم يعد ما أريد بها وجه الله لم يعد محمد لم يعد رسول الله فلما سمعها النبي عليه السلام غضب وقال من يعدل إذا لم يعد رسول الله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله عز وجل معطي أو يعطي اسمع ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله حتى يأتي أمر الله يعني سيبقى دين الإسلام عزيز في أرض من أرض الله في أرض من أرض الله لو الأرض الفلانية استمسكت بالإسلام عزها الله لو تصل لو بعدت عن الإسلام أذن لها ونقل العزة إلى غيرها على حد قوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فبقدر استمساكهم بالإسلام يعزهم الله وبقدر بعدهم عن الإسلام يذلهم الله ولكن لا بد أن يبقي الله في أرضه من يحمل شريعة الله ويقول كلمة الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهي ريح لينة بعد نزول المسيح ابن مريم يبعثها الله فتميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله ولا يبقى على الأرض إلا الكافرون وعليهم تقوم القيامة نعم هذا بارك الله فيك الأخ يسأل ما معنى جعفر الطيار هذا لما النبي محمد عليه السلام أرسل المسلمين إلى مؤتة كانت مؤتة قتل فيها رجل رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد النبي عليه السلام أن يحاسب الروم على هذه فأرسل إليهم سرية برياسة أمراء 3 قال زيد بن حارثة فإن مات زيد فجعفر بن أبي طالب فإن مات جعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواحة هو الأمير فخرج المسلمون من المدينة وعلى رأسهم الأمراء 3 طبعا جعفر مشى بطبيعته وكذلك زيد بن حارثة ولكن عبد الله بدأ يبكي بكاء مرا وقال ترى أنا ما نبكي خايف من الموت أنا أبكي صبابة على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما ودي أفرجه ومشى وهو في الطريق مركب ولد أخت له ولد قريب له على دابة على ناقته وصار يخاطب الناقة وهو راكب الولد ما يحسب أن الولد ملقي باله له يقول للناقة فإن أبلغتني ووصلت رحلي مسيرة 4 فوق الحساء فدونك فارجعي وخلاك ذنب يقول أنا مود أرجع عليك يا أيها الناقة أنا مود أرجع لأهلي يطلب من الله أن يموت شهيد يقول إذا أوصلتني وبلغت رحلي مسيرة 4 فوق الحساء فدون يعني بعد الآبار اللي بعد تبوك فدونك فارجعي وخلاك ذم، ولا ارجع الى اهلي ورائي. وعاد المسلمون وخلفوني بارض الشام منقطع السوائل. يقول كده، فقال له الولد ليش يا، قال له مالك يا لوكا، انت ارجع وخليني انا هناك. قال له ليش يا خالتي، قلت تدعي على نفسك بشيء كده ورمت تدعي على تترك هذا ويطلب الشهادة في سبيل الله. فلما وصلوا الى ارض المعركة بدأت الحرب، واخذ الراية زيد وبسرعة قتله القوم، استشهد رضي الله عنه. زيد بن حارث سقط شهيدا في ارض المعركة في مؤتة في حدود الشام قرب معان والعقب، قرب بين الاردن وبين العقب، فاستشهد زيد بن حارث. بعد شوي استشهد جعفر الطيار، جعفر ابن ابي طالب. جعفر ماسك راية رسول الله لانه الامير، شارع ماسك الراية بيده اليمنى، فقطعت يده اليمنى فاخذها بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى فوضعها بين طرفي يديه من اعلى، فضرب حتى سقطت فمسكها بفخذيه وشاط في رماح القوم فلم يعثر له على أثر. فأخبر رسول الله في معنى أن الملائكة تطار بجعفر، أنه يطير مع الملائكة، أخبر رسول الله أنه يطير مع الملائكة. أما عبد الله بن رواحة وهو الأمير الثالث وقف وبدأ يخاطب نفسه، قال أقسمت يا نفسي لتنزلن أو أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم حمل على القوم حتى استشهد رضي الله عنه. عندما استشهد النبي جالس في المدينة، قال استشهد فلان، يحدث الناس كأنه حاضر في المعركة صلوات الله وسلامه عليه، بوحي من الله عز وجل، بوحي من الله، قال استشهد فلان. ثم بعدين قال استشهد فلان، ثم بعدين قال استشهد فلان، ثم بعد ذلك قال ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله. بعد الثلاثة قال اخذ الراية سيف من سيوف الله. هذا السيف هو خالد بن الوليد، لم يكن اميرا يومه، كان نفر في الجيش، نفر في جيش في الغزوة في جيش السرية هذه. فلما وجد الامراء الثلاثة استشهدوا قال اسمعوا، خلوني الامير عليكم، خبير بالحرب، خبير بالكر والفر، قال خلوا ما تخلوني امير عليكم لحد ما تنتهي المعركة. قالوا انت اميرنا. قال اذا اسمع، لما جلي خلي المقدمة مؤخرة والميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، يعني الرجال اللي جهة اليمين في الجيش يصيروا جهة اليسار في الطلاف، واللي جهة اليسار يصيروا جهة اليمين، واللي ورا يصيروا قدام واللي قدام يصيروا ورا. بمجرد ما طلع النهار والروم حوالي 300,000 مقاتل، 300,000 الرومان والقبائل المتنصرة من العرب، 300,000 مقاتل والمسلمون حوالي 30,000. فلم يعني لا 10 الواحد في 30، الرجل امامه 30، المسلم امامه 30 من الكافرين. فلما طلعت الشمس رأى الرومان وجوه غير الوجوه اللي كانت تقاتل بالأمس، فقالوا هذا مدد لو جاء لهم من رسول الله، ففروا هاربين إلى أرض الشام، ففروا دون حرب ودون معركة. بمجرد وضع الجيش، تعديل الجيش في الظلام، وجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة خلف والخلف مقدم، ورآهم الكافرون في الصباح هربوا لا يولون على شيء، واخذ المسلمون منهم خيرا كثيرا ورجعوا بخير كثير. هذه قصة جعفر رضي الله عنه. قلت ان المقارنة بين الشيوعية والاسلام يعني ما ينبغي لنا، مثل ما تقارن بين واحد مقطوع اليدين والرجلين واكمه واعمى واطرس وبه كل العجر والبجر، وتقارن بين واحد سوي كامل في جميع صفاته ومحاسنه. يعني اللي يقارن بين الشيوعية او الاشتراكية مع الاسلام او بين اي مذهب، النصارى او اليهود او الذين اشركوا، مثل ما تقارن بين واحد اقطع ايديه مقطوعة ورجليه مقطوعة وعينيه عمي اكمع ما له حدقات ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وقاعد في الارض، وبين انسان سوي من اكمل عباد الله خلقا وخلقا. فشريعته يكفي الآية اللي تيجي بعد هذه تعمل مقارنة. وأنا قلت في آخر الليلة اللي فاتت إن الله وصف دين نبيه محمد بقوله مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولا لم تبذل سنار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ويبين أثر ذلك النور من المساجد، من المساجد، فيقول في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني هذه منابع النور، مساجد الله في الأرض هي منابع النور للناس، منابع النور للناس. فيقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اسمع المقارنة، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. اسمع المقارنة بين شريعة الإسلام وبين شرائع غير المسلمين. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، السراب اللي يشوفه الإنسان في ضحوة النهار على الأرض كأنه ماء وليس بماء، وفي الغالب يحصل في شدة الحر وقد يحصل في غير الحر أيضا، ولكن يراه بذلك الوصف ألجأ العطشان وغير العطشان، بس غير العطشان ما يعتني به، وأما اللي في قلبه عطش وفي عنده ظمأ وكبد ظمأ هو اللي يدور ويروح له. قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يعني بقاع بأرض مستوية، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يعني الناس يحسبون هالمذاهب إنها تجيب لهم خير وهي مثل السراب، يحسبون إن المذاهب اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشيوعية أو الاشتراكية أو القوجنسية تجد لهم خير وهي كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا مثال. أو كظلمات، مثال آخر، مثال آخر لأعمال المشركين ومذاهبهم. أو كظلمات في بحر لجي، يعني عميق القاع بعيد القعر، موج ورا موج في أسفله، في بحر لجي يغشاه موج، وهذا أيضا معجزة، هذه معجزة عصرنا يتحدثون عنها بكثرة ويحسبون أنهم ما سبقوا إليها، علماء العصر المحدثون من علماء الطبيعة والكيمياء والأحياء يحسبون أن هذه وهي القرآن. شوف يبين أن موج البحر أصناف، ان فيه موج داخلي في داخل الماء في داخل الارض في داخل البحر من اسفل، ان الموج طبقات، ما هو بس على قشرة الماء، ما هو على صفحة الماء، فيه موج عالي وموج في داخل الماء من اسفل. القرآن يشير الى ذلك، مع النبي ما كان غطاس ولا كان عندهم بحر، ما كان عندهم بحر. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، اسمع، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. كل مذهب يخالف الإسلام هذا مثاله، كل مذهب يخالف شريعة النبي محمد عليه السلام هذا مثاله. انت لو جبت قدر صغير ومليته ماء نقي ورميت فيه قرش تشوف القرش ما دام الماء لا يتحرك، اذا كان الماء ساكن ورميت القرش وسكن الماء بدأت تشوف القرش وتقرأ الكتاب اللي عليه، لو حركته بإصبعك من اعلى عمل موج، الموج هذا يغطي ما تشوف القرش، يعمل حركة تعتيم، حركة تعتيم وحركة إظلام ما تشوف القرش اللي فيه ولا المعدن اللي فيه. إذا كان مجرد طبقة فوقية بإصبعك ما بالك لو صار طبقات من أسفل، والقدر طوله شبر ولا شبرين، ما بالك إذا كان بحر عميق، عميق القاع بعيد القعر، عميق القاع بعيد القعر. يقول أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه كمان فوق الموج سحاب يغطي، يعني ما في شمس طلع، ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده لم يكد يراها، وطبعا قال اليد لانها اقرب شيء تقدر تحطه عند عينك، يعني ما تقدر تجيب ذخيرك وتحطها عند عينك، لكن يدك هي اللي تقدر تحطها عند عينك عشان تشوف ولا ما تشوف. يقول إذا أخرج يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا مثال لكل المذاهب التي تخالف مذهب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآية اللي بدأت قريتها الليلة هذه ضربت المثال هذا، ضربت المثال هذا في دعوة رسول الله ومذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما لكم لا تؤمنون بالله، وش اللي يدعوكم او يحملكم على الكفر بحبيب الله ورسوله محمد والايمان بالله؟ كأنه يقول لقد اقمت الايات الكونية ونصبتها في السماوات ونصبتها في الارض وجعلت بعضها ثابتا وبعضها متجددا، كل مكان في الارض فيه آية شاهدة لله، على حد قول القائل فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. فيقول وما لكم لا تؤمنون بالله، اي شيء يمنعكم عن الايمان بالله؟ ما قام الدليل عندكم؟ يقربكم بها مرض وعمى، والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. يعني كمان غير الرسول لو دعا يجب العمل بدعوته اذا كان مؤمنا متبعا لرسول الله، لكن اذا جاتك الدعوة من رسول الله ما في اخيب ولا اشقى ولا اتعس من اللي تجيه الدعوة من رسول الله ويكفر بها. ما فيه أتعس ولا أشقى ولا أخبث ولا أضيع ولا أنكث من إنسان يكون الداعي له محمد عليه الصلاة والسلام ويكفر بمحمد ويكفر برب محمد. قال وما لكم لا تؤمنون بالله، أي شيء يمنعكم؟ ما الحاجز والحائل الذي يحول بينكم وبين الإيمان بالله في الوقت الذي يدعوكم فيه رسول الله أن تؤمنوا بربكم؟ وقد أخذ ميثاقكم، قرئ في السبعة المتواترة التي لا يشك الناس في قرآنيتها، قرئ في السبعة وقد أخذ ميثاقكم، وقرئ في السبعة وقد أخذ ميثاقكم، والمعنى واحد لا يتغير. لأن إن قال وقد أنقرينا وقد أخذ ميثاقكم يعني وقد أخذ الله عليكم الميثاق لتؤمنوا بالله، وإن قرينا وقد أخذ ميثاقكم يعني نائب الفاعل، أصل الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، كأنه يقول وقد أخذ الله ميثاقكم، فبنيت الجملة للمفعول به للعلم بالفاعل، يعني الجملة تبنى على المفعول للعلم بالفاعل، قد تبنى للعلم بالفاعل، فلأنه معلوم قال وقد أخذ ميثاقكم. والكثير من أهل العلم بالتفسير والتأويل يذكرون أن ذلك الميثاق هو ما أخذه الله من ظهر آدم، لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه مسح ظهره فأخرج ذريته من ظهره كعالم الذر، كالذر جميع اللي يكونون على الأرض من ذرية آدم الله أخرجهم من ذرية من ظهر آدم بقبض مسحه، فصار جميع خلق الله من بني آدم أمام الله عز وجل. فخاطبهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أنت ربنا وسيدنا وإلهنا. فكأنه بعدين لما يولد الإنسان في عالم الدنيا بيولد على الفطرة، لما يولد الإنسان ينزل من أمه ينزل على درجات، على لو مات وليس له أبوان يهوديان ولا نصرانيان ما يحكم عليه بيهودية ولا نصرانية، لأن حبيب الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأصل أن الإنسان يولد على الفطرة، فتأتي الشياطين وتجتاله عنها وتبعده عن فطرة الإسلام ودين الإسلام، عن فطرة الله وعن دين الإسلام. فهذا معنى الميثاق في قوله وقد أخذ ميثاقكم، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم تريدون السعادة بالإيمان فسارعوا إلى الإيمان بالله والإيمان برسول الله الذي يدعوكم لتؤمنوا بربكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي هو الله ربكم اللي يقول لتؤمنوا بربكم، الرب العظيم الجليل الولي الظاهر القدوس الرب العلي، هذا هو الذي ينزل على عبده، اسمع الوصف، يقول ينزل على عبده. كان النبي يفرح بهذه فرحا عظيم، النبي محمد لما كان يسمع ربنا يصفه بأنه عبد يفرح، لما يسمع سبحان الذي أسرى بعبده، شوف رقاه إلى الملكوت الأعلى وإلى السماوات العلى وإلى جنة وإلى جنة المأوى، رجاه من الأرض إلى جنة المأوى، ووصفه في ذلك بأنه عبد. فقال سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ويقول للناس والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين فأوحى إلى عبده، يعني إلى عبد الله، فأوحى إلى عبد الله ما أوحى. فأعظم أوصاف العبد أن يكون عبدا لله. يعني بعض الناس يرى إن وصفه بالعبودية قد يكون يمكن أجل من وصفه بالنبوة والرسالة، مع أن النبوة والرسالة مرتبة عالية عالية عالية وعلى ذلك الخلة، ولكن كلمة عبد معناها الموفي القائم بحق الله تبارك وتعالى، القائم لله بما أوجبه الله تبارك وتعالى وما فرضاه عليه. فيقول هنا، يقول هنا وهو الذي ينزل على عبده، يعني على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. العبد هذا اللي قال في الآية الأولى الرسول، قال في الآية الأولى والرسول يدعوه، ونفس الرسول اللي في الآية الأولى هو العبد اللي في الآية الثانية. قال هو الذي ينزل على عبده، ينزل إيش؟ قال آيات بينات، آيات يعني آيات واضحات جليات تشهد أنه رسول الله. من أن تشهد؟ لأنه ما يقرأ ولا يكتب، واللي نزل عليه قرآن عربي ألف لام ميم ألف لام را ألف لام ميم را كاف ها يا عين صاد حاميم طاسيم طاسيم ميم، كلها الحروف اللي انتم تتكلموا بها. فإذا كان هذا من عند محمد هاتوا مثله، إن كان هذا اللي من عند اللي محمد بيقول لكم إنه هو اللي عمله اعملوا مثله، انتم عرب مثله، انتم عرب وأقحاع، أقحاع من أخلص الناس في العروبة أنتم، يعني عربي قح صميم في الذؤابة. وقريش أعلى العرب في هذا، مثل ما قال النبي عليه السلام أنا أفصح الناس بيد أمي من قريش، يعني زيادة في الثناء أن قريش هم أفصح الناس وأفصحهم جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم تعلمون اللغة العربية، ليش ما نجيبوا مثل ما جاب محمد؟ ويجيبوا من إيه؟ يجيبوا من أي يأتون مثل ما جاء محمد؟ محمد جاء بالآيات فيها أحسن قواعد التوحيد وإخلاص العبادة لله. اقروا الكتب السماوية اللي بيد الناس الآن المحرفة، اللي التوراة والإنجيل وكتب الناس والديانات، شوفوا اللي فيها من العجر والبجر والشيء اللي يغم القلب، واقروا كتاب الله في التوحيد، اقروا كتاب الله في العبادة، اقروا كتاب الله في المعاملة، اقروا كتاب الله في السلوك، اقروا كتاب الله في الأخلاق في معاملة الناس، تجدون أرقى أنواع السلوك وأعلى درجات النظام وأحسن القوانين وأفضل الدساتير هو الذي نزل على النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. 1400 سنة وتقرأه كأنه ما نزل على النبي إلا هذه الساعة. 1400 سنة مرت على نزل القرآن، بعض آياته ترددها وجوبا في اليوم 17 مرة كفاتحة الكتاب، وكل ما تقرأها كأنك ما قريتها إلا هذه الساعة. بكر ما نقضت بكرتك، تقراها كأنها إنما سمعتها أول مرة وتتلوها أول مرة بكر. ولا يزال القرآن غضا طريا جديدا كأنه نزل من ذي العرش العظيم في هذه الساعة، وحفظه الله من كل تغيير وتبديل على حد قوله إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظه. أوروبا وأكثر بلاد الدنيا، أكثر بلاد الدنيا بدأت تقلد شريعة النبي محمد الآن ومن حوالي 200 سنة لما بدأت صحوة في أوروبا، بدوا يبحثون عن أنظمة كاملة لعلها تسعدهم بعض الشيء، فأخذوا أنواعا من الفقه الإسلامي. أخذ أهل فرنسا كمية كبيرة من فقه الإمام مالك من بلاد المغرب وأدخلوه في قوانينهم وأنظمته، وأدخل ناس في سويسرا في يعني النمسا في ألمانيا من عهود قديمة قبل وجود هذه الدولات، قبل وجود هذه الدول، يعني قبل وجود ألمانيا، قبل وجود مثلا النمسا بهذا الاسم، في من قرنين من الزمان من قرنين من الزمان بدوا يلتمسون الهدى من فقه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذوا نظام الشفعة. نظام الشفعة ولا وجود له إلا في شريعة محمد، وأخذوا نظام الشفعة. كانوا يقولوا ما في طلاق عندنا. طبعا اليهود ما يقدرون يقولون، اليهود ما يقدرون يقول ما في طلاق، لأن اليهود يطلقون لكل شيء، بل هم أكثر الناس طلاق. اليهود أكثر الناس طلاق، ومن مذهب اليهود في الطلاق أنه متى نوى اليهود الطلاق حرمت عليه بمجرد النية. إذا نوى اليهود أن يطلق امرأته صارت محرمة عليه، بخلاف شريعة الإسلام ما تحرم إلا بالنطق، إلا إذا نطق بلفظ الطلاق مضافا إلى المرأة. إذا نطق بلفظ الطلاق مضافا إلى المرأة عند ذلك طهر، أو بكناية من كنايات الطلاق ونوى أن يطلق به عند ذلك طهر. وبعدين اليهود يطلق آلاف المرات، ما هو لثلاثة ولا عشرة ولا مية، ويتزوج اليهود في تعدد الزوجات مئات الزوجات، مئات. الشريعة اليهودية ما فيها تعدد زواج، فيها كل. سليمان ابن داود في نفس سفر الملوك الأول، سفر الملوك الأول اللي بيد اليهود والنصارى الآن، وتزوج سليمان مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وحثيات، كان له 500 من النساء الحرائر و500 من النساء الجواري، فما أمانت نساؤه قلبه. هذا في نفس سفر الملوك الأول اللي موجود ملحق بالتوراة اليوم يقرأه اليهود والنصارى. زد على ذلك أن عندنا الدليل على هذا من قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إن أخي سليمان حلف ليطوفن على 100 من نسائه، فتحمل كل واحدة بفارس يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله. وقال له الملك الموكل بيقول إن شاء الله، فلم يقل، فطاف على 100 امرأة في ليلة واحدة، فلم تحمل إلا واحدة جاءت بشق ولد، يعني نصف راس مع عين واحدة وحاجب، مع نصف الأنف، مع نصف الفم، مع نصف اللحية، مع نصف الرقبة، مع يد بكتفها، مع الرجل والفخذ، نصف جثة، ولدت واحدة بس اللي حملت من 100، فجاءت بشق ولد. هذا يقول النبي محمد كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، كما جاء في البخاري ومسلم. فحملته الماشطة الداية اللي ولدتها وضعته على كرسي، فعلم أنه نسي أن يقول إن شاء الله، فاستغفر ربه وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يقول أنا يا ربي ما طلب الولد للتكثر والرياء والسمعة، وإنما طلبت العيال عشان يجهدوا في سبيل الله وينصروا دينك ويعلوا شريعتك ويعيدوا حزبك. قال رب ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره. يعني بدل العيال يطلبوا ما أعطناه ما لم يعطى أحد من قبله، سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فن أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفة وحسن معه. إنما الشاهد في الحديث إذا رواه البخاري ومسلم أنه عنده 100 مرة. هذا دين اليهود. والنصارى قالوا ما عندنا لا تعدد ولا طلب، ما عندنا. وبعدين اليهود عندهم ان الطلاق اسمين، طلاق مباح وطلاق مكروه. الطلاق المكروه اللي يكون من غير علة، والطلاق الغير المكروه اللي يكون له علة. والعلة عند اليهود قسمين، علة اخلاقية وعلة خلقية. فلو كانت عامشة او رامصة او بها كذا او ثرثارة كثيرة الكلام او ولاجة او زلاجة تطلع من البدة البدة، فعندهم يجوز له ان يطلقها بلا كراهة. وكذلك اذا كانت يعني اما سوء اخلاق او شيء في الخلقه، يعني على طول لا كراهه عندهم في الطلاق. اما النصارى فالمعروف الى اليوم من تاريخ مجيء عيسى عليه السلام انه كان يقول ما جئت لانقض الناموس، اللي يؤمن به النصارى اليهود. النصارى الى اليوم يقول ان عيسى يحكم بشريعه موسى مع تبديلات وتعديلات، مع تعديلات قليله وتبديلات طفيفه. عيسى يحكم بشريعه، ولذلك النصارى يعتبرون بالتوراة والكتب العهد القديم كله مع كتب العهد الجديد، وإن كان اليهود لا يؤمنون إلا بكتب العهد القديم فيما يزعمون أنهم يؤمنون به من التوراة وأسفار الملوك الأول، وكذلك يعني أسفار الأنبياء الملحقين بموسى عليه السلام قبل عيسى صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام ما جاء في الأناجيل الأربعة اللي بيد النصارى، متى ومرقس ويوحنا ولوقا، ما فيها طلاق، ولكن فيها آية يزعمونها يزعمون انها آية، وهي قوله من طلق امرأة لغير علة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة فإنه يزني. هذا النص استمسك به النصارى وقالوا هذا ديننا، ما في طلاق، هذا ما هو دينكم، ده هذا تحريف الجماعة اللي كتبوا لكم الكتب هذه، هذه ما نزلت من عند الله ولا جاء بها عيسى بن مريم، هذا من تحريفاتكم. عيسى يقول ما جئت لأنقض الناموس، في نفسه أنا أجلكم يقول عيسى ما جئت لأنقض الناموس. وبعدين القرآن يعدذن لما ذكر وصف عيسى عليه السلام في سورة آل عمران، قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، صدقا لما بين يدي، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا. ما حرم كل شيء ولا حلل كل شيء، إنما أكثر الأحكام كانت في التوراة يحكم بها عيسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك يحكم بما جاء من شرع جديد له صلوات الله وسلامه عليه. النصارى صاروا يقولوا لا إحنا أحسن منكم يا مسلمين، أنتم المرأة ما لها قيمة عندكم، تتجوز واحدة وتنتين وثلاثة وأربعة، واحنا ما فيه الا واحدة. يا ولد الحرام، انت واحدة وتزني، انت 100 مرة ومرتك كل يوم تزني، وانت تزني والسلحالة سيبة عندك وعندها، بدل الاخلاء والاصدقاء هذا طالع وهذا داخل، لكن احنا علشان عصمة وعلشان كرامة وعلشان حماية العرض، وبعدين الناس ليسوا سواء. فالله اباح للمسلمين، اباح لمحمد عليه السلام ان يجمع 9 في وقت واحد، لانه اعدى الخلق الله قاتل، أعدى الخلق الله قاتل، وأعطاه الله من قوة العد وقوة للجسم ما لم يعطى أحد من العالمين. ولذلك في آخر حياته بعد سن 60 كان يطوف على 9 في ليلة واحدة، ويجامع هذه ويجامع هذه في ليلة واحدة وهو فوق 60 صلوات الله وسلامه عليه. طاف عليهن مرة في ليلة واحدة، هذه وهذه وهذه بالاغتسال، وطاف عليهن ويغتسل عند هذه، ثم ينتقل لهذه ويغتسل وهو فوق 60 سنة صلوات الله وسلامه عليه. هذا ولذلك الله أباح له ذلك، ثم حرم عليه الزيادة، قال لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أعجبك حسنهن إلا ما لك تمين. أما غير النبي، من اللي يكون مثل النبي في العدالة ومثل النبي في القوة؟ فلم يأذن للمسلمين أن يتجاوزوا الأرض وبحدود، ولنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع بشرط العدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعود، ذلك أدنى ألا تجور. يعني إذا كنت تخاف إنك إذا تزوجت اثنتين إنك تميل، أحسن لا تتزوج إلا واحدة. إذا كنت تخاف من ضعف نفسك إنك ما تقدر على حاجتها ولا تقدر على عفتها ولا تقدر على كسوتها ونفقتها، امسك الوحدة. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ويقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأتين فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. فأباح لنا التعدد بشرط العدالة، وبين لنا أن العدالة بين النساء شبه مستحيلة، حيث يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. دين قويم وشرع عظيم أنزله الله على الأميين لما قرى ولا كتب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون آية الله والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.